على حطة يدك. الشاعر نايف بن عويد. أنا على حطة يدك مثل ما كنت، من غبت لين اليوم وقلبك ما هو. أنا على حطة يدك مثل ما كنت، من غبت لين اليوم وقلبك ما هو. يقسى الزمن ويزيد قسوة ولا لنت، وغيري مع قسوة زمان تراخوا. ماني بقايل في جروحي تمكنت، لا وين حظوظي مع زماني كم بقول إني على حبك أذعنت، قلب عروق في غيابك تهوى، وما طعت وقتي في غرامك وراهنت. ناس على حبي وحبك انقطعت ولا خنت. الأول عواذل يا حبيبي تمادوا، البال والتذكير ما عندها لنت، واسري لي يا شفت المخالي وليا فطن تتمعن. ما كان حولي ناس راحة ولا جو، ما طاحت عزومي ولا كنت يقن إن السعادة مع حياتي. كنت يقن إن السعادة مع حياتي تعادوا، إن السعادة مع حياتي.